بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ أوقاتنا وأوقاتكم بالخير والندى، وأن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمارنا وأعماركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الهلاك والردى. الحقيقة أفضل ما يتحدث عنه في كل الأوقات وفي هذا الوقت بالذات، وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل، هو ما ينعم الله به على خلقه من أسمائه وصفاته. يعني إيه؟ يعني في حاجات أنت لما تعرفها ربنا سبحانه وتعالى حياتك هتتغير، قلبك هيتغير، أحاسيسك ومشاعرك بتتبدل، حالك بينصلح. من أهم الأشياء اللي بينصلح بها حال الإنسان هو اللي هنسمعه في ليلتنا دي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. حلقة الليلة دي اسمها سيول الغفران. سيول الغفران، كلمة سيول معروفة، يعني الشيء الكثير المتدفق زي سيل النهر وسيل الشلالات، محدش يقدر يحجبه ومحدش يقدر يمنعه. رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه أيضا محدش يقدر يمنعها، ومغفرة الله سبحانه وتعالى محدش يقدر يحجبها عن عباده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سيول الغفران، المغفرة التي ينزلها الله عز وجل على خلقه. تفتكر حد يقدر يحسبها أولا قد إيه كثيرة، أو يقدر يحجبها عن خلق الله سبحانه وتعالى؟ طيب يقدر يجيبها من ربنا سبحانه وتعالى والله لا يريد؟ ده مستحيل. تعالوا نشوف سيول الغفران ورحمة ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، وإزاي بيصلح بها شأن العباد. هديكم بس كده نبذة مختصرة عن كلمة المغفرة. كلمة المغفرة، ربنا سبحانه وتعالى لما وصف مغفرته وصفها بأنها واسعة. قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. إيه هي المغفرة؟ المغفرة بتيجي بثلاث معاني. بتيجي بمعنى الشفاء، يعني البني آدم ممكن يعمل معصية فيمرض، يمرض نفسيا، يمرض قلبيا، يمرض بدنيا. فالمغفرة بتيجي تشفي وتداوي تلك الأمراض وهذه الجروح. ما شفتش قد ايه العاصي ندمان وحزين؟ ما شفتش حزن نبي الله آدم بعد معصيته، او طرد ابليس من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب كبره وغطرسته؟ طيب اسأل نفسك، المعصية دي ممكن تعمل ايه في قلبك؟ وممكن تعمل ايه في نفسك؟ ممكن تعمل ايه المعصية دي في مشاعرك واحاسيسك؟ ممكن تعمل ايه في رزقك؟ ممكن تعمل ايه في الجو اللي انت عايش فيه؟ هل تتصور، هل تتخيل ان المعصية قد تفسد جسمك وعقلك، وقد تفسد الارض اللي انت ماشي عليها والمية اللي بتشربها والأكل اللي بتاكله حتى الهواء اللي بتتنفسه المعصية. طيب الدليل ربنا بيقول ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني كل الدنيا بتفسد ملهاش غير سبب واحد في الإفساد وهي المعصية. ظهر الفساد في البر والبحر، حتى البحر نالته معاصي بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تدبر ايه اللي نزل نبي الله آدم من الجنة وكشف عورته وهتك ستره وبعد ما كان مرتاح نزل للشقاء؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى؟ أصابوا الشقاء بسبب أكل من الشجر. إيه اللي طرد إبليس من رحمة الله تعالى؟ كبره. طيب إيه اللي غرق قوم نوح؟ إيه اللي تسبب في غرق قوم نوح؟ عاد أنت عشان تعرف يعني إيه ذنب ويعني إيه معصية وأنت قد إيه محتاج للمغفرة. إيه اللي غرق قوم نوح؟ خطيئتهم. قال تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. أي قوم جم قبل قوم نوح أو بعد قوم نوح كان سبب هلاكهم، كان سبب هلاكهم الذنوب. قال تعالى في عاد وثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ العاصي ليس له ثبات وليس له قوة وليس له غنى وليس له دوام. العاصي هيقع يعني هيقع، هيقع يعني هيقع. قال تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به. أي واحد بيعمل سيئات لازم يجزى بيها. واحد يقول لك طب فين رحمة ربنا وفين مغفرة ربنا؟ هقول لك بقى دلوقتي عشان تعرف يعني ايه سيول الغفران، عشان تعرف يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعث اليك من مغفرته ورحمته. هو ربنا بيحاسبك على كل اللي بتعمله؟ او ربنا بيعاقبك على كل اللي بتذنبه؟ ربنا بيقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. هو ربنا سبحانه وتعالى بيعجل لك العذاب او بيعجل لك العقوبة على ذنبك؟ ربنا ما بيعملش كده سبحانه وتعالى. قد يفعل هذا مع بعض خلقه والله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. الحسن البصري كان اذا اصابته مصيبة كان يقول بما قدمت ايديكم ويعفو عن كثير، يعني يقول انا استحق اكتر من كده، انا استحق اكتر من كده، بس هعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى مغفرته اوسع ويعفو عن كثير. تعالوا نشوف فرعون ده ملك بل اعظم ملوك الارض في وقته. ده معناه ايه؟ ده معناه ان مهما كان العاصي ذا منزلة عالية ومهما كان غني ومهما كان قوي ومهما كان عنده جنود لا يغني احد عنك من الله شيء. محدش هيقدر يقف قدام ربنا ولا قدام عقوبة الله اذا اراد ان يعاقب احد. شوف ربنا بيقول ايه؟ واذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له من الله، فلا مرد له من الله. قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن أخذه سبحانه وتعالى إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوم لوط والمعاصي اللي كانوا بيعملوها كانوا يأتون الرجال فعاقبهم الله عقوبة عجيبة، أرسل إليهم جبريل عليه السلام فأخذهم من الأرض السابعة ثم صعد بهم إلى السماء، حمل كل البلد على جناحه حتى وصل إلى السماء، ثم قلبها عليها سفلها، ثم دكها في الأرض فأصبحت تحت الأرض. سبحان الله العظيم، عقوبة عجيبة بذنوبهم ومعاصيهم، وغيرها وغيرها من العقوبات ومن الأمم التي فنيت بسبب المعاصي. لكن هناك معاصي تحل بها العقوبة جماعية، يعني عقوبات تحل بالأمم كاملة، وفي عقوبات بتنال كل شخص على حدة على قدر معصيته. انتوا عارفين الأمراض، الأمراض اللي بتصيب الإنسان أكثرها بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، يا إما بتبقى أمراض بتيجي بسبب المعصية أي نتيجة طبيعية لها، يا إما الواحد بيعمل ذنوب فبيبتلى بمرض ربنا يكفر به عن سيئاته. وهضرب لك أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث إن البني آدم إذا عصى الله عز وجل بعض المعاصي لازم تصيبه أمراض محددة، نوعيات نادرة من المرض لا تصيب إلا هؤلاء العصاة. زي إيه؟ زي الزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما فشت الفحشاء في قوم. شوف الفحشاء بتنتشر في قوم حتى يعلنوا بها، يعني يرى المنكر والفساد واختلاط الشباب بالبنات والمناظر الفاضحة في الطرقات وعلى الشاشات حتى يعلنوا بها. طب النتيجة ايه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هيبتلوا بأمراض وأوجاع ما كانوش يعرفونها نوعية قبل كده. وعندك الإيدز من هذه الأمراض ما كانش معروف قبل كده وإلى الآن مش عارفين العلم. الإيبولا ده مرض بيصيب الزنان فقط، وده ظهر في إفريقيا وأظن كان في نيجيريا. الإيبولا ده فيروس يصيب الجسم، ينصهر الجسم في خلال 3 أيام. الشيخوخة المبكرة، دول أطفال بيولدوا كبار في السن جسما وشكلا برغم أنه طفل، سنانه بتبقى مخلعة وبتقع، شعره بيبقى أبيض، ظهره بيبقى محمي، ماسك عكاز بيمشي بيه. أنا شفتهم الأطفال دي، هم طبعا مش موجودين الحمد لله في بلادنا لكن موجودة في بلاد أخرى بره، يعني مناظرهم سبحان الله العظيم. ده ولد لا يأتي إلا من مجتمع فيه زنا، الشيخوخة المبكرة، أمراض عجيبة لا يلد هؤلاء إلا الزنا. وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما عرف لهمش طريق للعلاج. طب ده بسبب المعاصي؟ آه ده المعاصي بتسبب شتات الذهن والعقل وبتسبب النسيان، نسيان المعلومات. شوف ربنا بيقول ايه؟ نسوا الله فنسيهم. طب والنتيجة لو الواحد نسي ربنا ايه اللي يحصل؟ تبقى نسيت نفسك. لو نسيت ربنا، نسيت رحمة ربنا، نسيت عبادة ربنا، نسيت الخوف من ربنا، نسيت الخوف من الله، ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت ضعت ضياع كامل. ويويله اللي ما يعرفش ربه، ويويله اللي ما يعرفش قدرة ربه. هتكون النتيجة ايه؟ نسيت نفسك. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسي نفسه. تبص تلاقي عايز يعمل مصلحته مش عارف، تبص تلاقي يصاب بالكسل ويصاب بالفقر ويصاب بالخمول ويصاب بفساد الرأي، عايز يعمل حاجة ينفع بيها نفسه يقوم يضر بيها نفسه، فساد الحال. الرزق، الفلوس، الناس بتعاني دلوقتي، يقول لك الدنيا غاليه والفلوس قلت والبلد مقفوله ومفيش شغل والوظائف، بسبب والله بسبب المعاصي، والله بسبب المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشوف ورد في الحديث: ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الانسان بيحرم الرزق بالذنوب التي يفعلها، بالذنوب التي يفعلها. شوف ربنا بيقول ايه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني انت ممكن تبقى عندك زوجه طيبه وعندك فلوس طيبه وعندك بيت طيب وعندك اولاد طيبين، لكن انت بتعمل معاصي، فايه اللي بيحصل؟ تحرم بقى، تحرم. تبص تلاقي عايز تاكل، بطنك توجعك ما تعرفش تاكل، تبقى جعان بس مش قادر تاكل، عندك اكل طيب بس ده ممنوع. مراتك عماله تتخانق معاك، هي موجوده معاك وممكن تبقى بتحبها وممكن تبقى تتمنى قربها بس محروم منها، محروم. مشاكل دايما، حرمان. اولادك، بيتك، شغلك ممكن يحرم عليك طيب احل لك بسبب ذنبك. عشان كده كان الرجل بيقول: اعرف ذنبي في زوجتي وفي دبتي. يعني بيقول انا بعرف ذنوبي، بشوف اثار ذنوبي في بيتي وفي اولادي حتى في الدبه اللي بركبها. ممكن عربيتك تبقى انت بتعمل معاصي او رايح تعمل معصيه بالعربيه، تنزل تلاقي كاوتش مهوي، ركبت الكاوتش ونفخته مشيت، العربيه الكهرباء بتاعتها متقطع. طيب صلحت الكهرباء ومشيت، حادثه. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه لنا وللمسلمين. يبقى اعرف ذنبي في زوجتي وفي دبتي. طب احنا اتكلمنا كده عن المحيط الخارجي للانسان، الارض والسماء والهواء. لا والله، وكمان الزرع والميه. ولكن تعالى بقى شوف حاجه جوه، جوه الجسم، اللي هي ايه؟ اللي هي القلب. حتى قلبك ذنوبك بتدخل من جوه، ذنوبك بتسود قلبك. مش انت لما بتشوف واحد ظالم وعاصي وقاسي وبيؤذي الناس وقد يكون يضرب هذا ويشتم هذا ويسب هذا، وياريته بيسب هذا بس، ده ممكن يكون بيسبه ويسب اباه وامه، نسال الله الهدى. ناس ما لهمش ذنب في اي حاجه بيسبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتخيل انت بقى، ده الناس بتقول عليه ايه؟ الناس بتقول عليه ده قلب اسود. طب الكلمه الدارجه دي على السنه الناس عرفوها منين؟ اهي دي حديث للنبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكته سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه. أما البني آدم بيعمل معصية تسيب في قلبه نقطة سودة. لو تاب وساب المعصية يرجع تاني لطبيعته. لا معلش، اقفوا معايا وقفة نص دقيقة في الموضوع ده سريعا. يعني إيه الكلام ده؟ المعصية بتخرج الإنسان من طبيعته البشرية إلى طبيعة تانية خالص وامر تاني تماما. بتكون بدايتها نقطه سوداء بتتحط في القلب، وبعدين تبدا تنتشر في الجسم كله. بتغير طبيعه البني ادم، بتخليه متسرع، متهور، مجنون، غير مبالي، قاسي، ظالم، متبجح، قليل الحياء. ما هو انتوا عارفين الحديث: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الانسان اللي ما بيستحيش، اللي ما عندوش حياء ولا خجل من حاجة عيب أو حرام، ده سيصنع ما شاء. يبقى ده في طبيعة بشرية معقولة ومتزنة، ولا خلاص كده خلاص بقى أصابه فساد العقل وفساد الرأي وفساد التصور؟ أهو ده يسمى فاجر، يسمى فاجر. ليه؟ خلاص المفروض الإنسان لما يبقى حي يداري، حتى لما يبقى عنده عيوب يداريها ويسترها ويسكت. لكن ده لا، يفضل يفجر ويتكلم بما لا يرضي الله عز وجل ويفعل ما لا يرضي الله حتى يفضح نفسه أمام الناس، وكأنه ينادي على الناس ويقول تعالوا وانظروا إلى ما خبئ عنكم، إن الحاجات اللي أنتم مش عارفينها تعالوا عرفوها، أديني بتكلم عن نفسي فيها هو، وبقول لكم إن أنا بتصرف بشكل سيء، بعمل سيئات، بعمل معاصي، لساني سيء وبيقفي الناس وباكل حقوق الناس وبتجنع الناس وبظلم الناس وبخالف رب الناس. تعالوا شوفوا انا بعمل ايه. عشان كده كاد المريب ان يقول خذوني. البني ادم المريب العاصي الظالم لنفسه يكاد ينادي على نفسه بالمعصيه، يعني يكاد يقول يا ناس انا عاصي تعالوا فرجوا عليا، بيفتح نفسه. لما البني ادم بيعمل معصيه نقطه سودة، نرجع بقى لحديثنا، نقطه سودة في قلبه، فاذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه، قلبه يتنظف ويتلمع تاني. طب واذا زاد الذنوب ما رجعش بقى وما تابش من قريب، لا، عمل الذنب وبعديه ذنب وبعديه ذنب، يبقى نقطه سودة نقطه سودة نقطه سودة لحد ما تعمل حاجه اسمها الران، يعني غلاف اسود على القلب. وذلك قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا، هم بعدوا عن ربهم وقلبهم قسى ومش فاهمين كلام الله، مش علشان الكلام ده مش مفهوم، لا، ده علشان قلوبهم هي اللي سودت. انتوا عارفين ان المعاصي بتمسخ الإنسان، بتغير صورته، بتغير هيئته، تبعده مش بس عن طبيعته البشرية كأخلاق، وكمان بتبعده عن طبيعته البشرية كصفات بني آدم. يعني ايه الكلام ده؟ كنت في يوم من الأيام قاعد مع أخ كريم من الأطباء النفسانيين، هو مدرس في القصر العيني، بقول النبي عليه السلام قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فقال لي تصدق إن إحنا لما كنا بنحاول نشوف آثار الأعمال السيئة على نفسية الإنسان اكتشفنا حاجة في منتهى الغرابة. قلت له إيه؟ قال لي الواحد أول ما يجي يعمل معصية، يعني مثلا يكذب، يسرق، يتخانق، يا اي معصيه، اي حاجه فيها معصيه، بيقول جزء في المخ بيتغير، بعض الخلايا في المخ بيحصل لها تحور وشكل غريب. الشكل الغريب اللي بتاخده الخلايا بتاعت المخ دي بترسل بيه اشارات غريبه برضه للجسم، للقلب بقى وللجسم كله، فيبدا الجسم يخرج عن طبيعته، يبقى حاجه تانية خالص، يبدأ يتصرف بشكل غير منتظم وغير سليم. يعني مثلا انت بص تلاقي الخاين اللي بيعمل اي حاجة حرام تلاقيه عمال يتلفت ويبص ويلف ويدور وبيترعش وخايف ويتلصص، معايا؟ مش طبيعي، وعمال يعرق. هو طب انت لو عايز تعمل حاجة صح ما بيبقاش ده حالك، ايه اللي اتغير؟ اهو سبحان الله العظيم، القلب بيتغير والعقل بيتغير، بتبدأ هرمونات الجسم تتغير، الجسم نفسه بيبدأ يتغير. قال لي الغريب بقى ان بيفضل الحال ده مع العاصي او اللي بيعمل حاجة غلط، كل ما يستمر كل ما الخلايا اللي بتفسد في المخ بتكتر، كل ما الاشارات بتروح غلط للجسم لحد ما هرمونات الجسم نفسها بتختلط وبتتشبع بالمعصية دي. ولنفرض لو بني ادم قاسي، تبص لايه في اول مره كان قاسي فيها او ظالم او كده، تبص لايه منفعل شويه وعينيه مرت ومضطرب وخلاص، بعد ما بيهدى خلاص بيروح. لكن لما بيفضل كده على طول قاسي وظالم قاسي وظالم، بيحصل في النتيجه، بيحصل في النهايه انه بيتشبع بتلك الصفه، تشوفه تلاقيه مبرق كده وايه وعايز اي حاجه يفضي غيظه فيها. اهو ده اصبح سبع أصبح أسد، أصبح مفترس بس بشكل إنسان، لدرجة إن آثار الافتراس والشراسة بتاعته بتبان على إنه إنسان بس شكل أسد. أهو ده مسخ، ده المسخ اللي أنا كنت بقول لكم عليه، مسخ. تحولت صورته إلى صورة أسد. واحد تاني أهم كله الخيانة واللف والدوران، ده ذئب عايز يفترس، عايز يخون، عايز ياخد حاجة مش بتاعته ويلف كده حوالين الفريسة بتاعته لحد ما يلاقي ثغرة. ذئب. واحد تاني همته رديئة، يعني ما بيحبش الحاجات الدنيئة، يعني تتحط قدام الطيبات والعصائر والحاجات الجميلة يحب الخمرة. فرق كبير جدا بين نعم ربنا من العصائر والأشياء اللذيذة دي وما بين الخمرة، خمرة كحول يعني حاجة توصل يتحط قدام الأكل والشرب لكن هو عايز حاجات نسأل الله الهدى زي المخدرات وزي غيره. توصل تلاقيه زوجته الحلال جنبه لا وهو بيرغب في الحرام، ده رديء الهمة. يعني بني آدم يعني بالظبط ايه، يعني عنده همة خنزير بس بشكل بني آدم. هذا برضو شكله العام تبص في وشه تحس كده ببلادة وتحس برداءة همة ورغبات دنيئة. اهي دي ده مسخ بسبب ذنوبه، بيمسخ يبقى على هيئة خنزير. ابن القيم بقى رحمه الله قال كلمة جميلة في الموضوع ده جدا، قال لا زال العبد يصنع معاصي ولكل معصية نوع. بيقول في كل معصية لها نوع، لها نوع من الـ من الـ من البشر. بيقول فمن الناس من يعدو عدوى الذئب، ومنهم من يفترس افتراس الأسد، ومنهم من يكون ماكرا كالقرد زي اليهود. فبيقول ان لا يزال العبد يكثر من تلك المعاصي حتى تظهر على ملامحه ملامح تلك الحيوانات بالضبط اللي هو بيقلدها. تبص في وش واحد تحس انه قرد، تبص في وش واحد تاني تحس انه خنزير. مهما كان جميل ومهما كان شكله حلو هتلاقي اثار المعصية دي موجودة عليه زي الظل. تبص في وجه واحد تحس انه انسان ذليل، زي ما كان بيقول الحسن البصري ابى الله، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لازم العاصي يبقى ذليل. قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. فبيقول ابن القيم رحمه الله ان البني ادم لما يعمل المعاصي ويكثر منها شكله يبدا يتغير وملامحه تبدا تتحور، وبعدين بيقول حتى اذا اكثر منها قد يعاقبه الله بان يمسخه هو اصلا الى تلك الحيوانات، بدل ما هو انسان يخليه حاجه ثانيه خالص، يخليه حيوان. كما مسخ الله اليهود فجعلهم قرده، وكما مسخ اخرين جعلهم خنازير معايا الى اخره. طيب ايه الحل بقى؟ يعني انت شفت بعض اثار المعاصي ده عشان تعرف يعني ايه مغفرة الله ويعني ايه سيول المغفرة اللي انت محتاجها وانا محتاجها قبلك وكل الناس محتاجة لمغفرة الله سبحانه وتعالى. مهما عملت من ذنوب فربنا غفور رحيم. احنا قلنا المغفرة يعني دواء، دواء. زمان العرب لما كان واحد فيهم يعيا كانوا بيجيبوا كده دواء بودرة كانوا يحطوه على الجرح فكان يطيب. كان الدواء ده اسمه ايه؟ اسمه الغفر، يعني دواء للجروح. ربنا بقى يغفر لك، يداوي جرح قلبك ويعالجك من ندمك ويحسن كلامك ويطيب لسانك ويحسن جسمك ويكسوك بكسوة الإيمان. والله سبحانه وتعالى من هذا الدواء يسترك، يسترك. لما بيغفر لك بيبعدك عن أعين الناس. واللي كان بيذمك يبدأ يمدحك. ودي سبحان الله العظيم دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب إن ربك واسع المغفرة. ربنا واسع المغفرة. واحد يقول لك أنا عملت ذنوب كتير جدا جدا، طب وبعدين؟ أقول لك مهما كثرت ذنوبك فربنا سبحانه وتعالى هيغفرها، بس أنت استغفر، سيول المغفرة. بص بقى ربنا قال لك إيه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله المغفرة لنا ولكم. الحديث القدسي الثاني قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ها ذنوبك وصلت للسماء ولا في شقتك ولا في حيك؟ مهما عملت لو حتى وصلت ذنوبك إلى السماء، قال تعالى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ذنوبك مش هتضر ربنا لكن ضرتك أنت، فتسأل الله أنه يمنع عنك الضرر ده. هي دي المغفرة، أن ربنا سبحانه وتعالى يقطع عنك أسباب الضرر اللي جالك من ذنبك. يا ابن آدم لو أتيتني بقرام الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شوف لو كان ذنوبك قد الكرة الأرضية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. واحد يقول لك أصلا أنت مش عارف، ده أنا عملت ذنوب يا خبر، ده أنا عملت كل حاجة. أقول لك أنا شامم فيك كده ريحة يأس، بس ممكن يكون معك حق لأنك أنت شفت آثار ذنوبك السيئة، لكن هتفرح لما تسمع قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كله واحد لسه زعلان يقول لي يعني ضيعت عمري ده كله هدر، يعني كل اللي فات من عمري ده راح، وذنوبي اللي أنا عملتها دي كلها ضيعت وقتي وياريتني كنت قطعت الله فيها. أقول لك إنك لو تبت توبة نصوحا ذنوبك دي نفسها هتتحول حسنات. يعني كلامك السيء ومعاصيك لله سبحانه وتعالى بلسانك وبسبك للناس بالتوبة النصوح تتحول كأنك كنت بتذكر الله وبتقرأ قرآن. سرقاتك لما تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة كأنك كنت بتتصدق، بس طبعا هترجع حقوق الناس إذا كنت تقدر، يعني هترجعها لأهلها. ربنا قال إيه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى وجل جل. ده أنا أقول لك كمان على حاجة عشان تشوف سيول الغفران اللي نازلة عمالة تغسل وتمحو وتستر وتعالج وتداوي وتفرح. أنت عارف إن الشيطان لما تحدى ربنا بيقول له لأغوينهم على بني آدم، يعني الشيطان بيقسم لله بيقول له لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله تعالى له ولأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. نسأل الله المغفرة لنا ولكم. طب إيه كمان؟ واحد يقول لك يعني أنا لما أرجع لربنا هيقبلني؟ أقول لك هو عمره رد حد سبحانه وتعالى؟ هو ربنا رد حد أبدا قصد بابه وسلك طريقه؟ أنت شخصيا بالله عليك سلكت طريق الله وقصدته ودعيته ورجوته أو استغفرته وما غفركش؟ من ذا الذي دعاه فلم يجبه؟ من ذا الذي استغفره ولم يغفر له؟ من ذا الذي تاب إليه ولم يقبله؟ مين؟ مين اللي عمل كده؟ مش ربنا اللي يعمل كده؟ مش ربنا؟ بل ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك حاجتين في اليوم والليلة، تسمعهم؟ ربنا بيقول إيه؟ في التلت الأخير اللي احنا فيه ده دلوقتي، يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. لا، وإيه؟ بيبسط لك إيده. مش أنت عاصي؟ مش أنت مذنب؟ شوف ربنا بيقول لك إيه، أو شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه عن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. العاصي بيبقى حاسس انه نبذ، انه اهين، انه قليل، ان غير مرغوب فيه. اقول لك: وان لم يرغب فيك الناس فكفاك ان الله يحبك. كفاك انك ان ربنا بيحبك. ايه ده؟ واحد يقول لك احبني انا؟ ده انا عاصي، ده انا ظالم. بس تائب، ربنا بيحب يتفضل على التائبين. بص بقى ربنا بيقول ايه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سبحانه وتعالى جل جلاله. طب إيه كمان؟ ربنا مش بس بيحب التائبين، لا، ده بيفرح بيهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. لا، وإيه؟ ويسترك. هسألك سؤال: أنت عملت كم ذنب في حياتك؟ طبعا مستحيل تعد. طب عملت كم ذنب في السنة اللي فاتت؟ من شعبان اللي فات عملت كم ذنب لغاية دلوقتي؟ اتحداك لو عرفت عددهم قد ايه. طيب عملت كم ذنب في الشهر؟ الشهر بس اللي فات ده انت عملت كم ذنب فيه؟ يا سيدي عملت كم ذنب في اليوم؟ هتقدر تعدهم؟ اعيد عليك السؤال بقى: ربنا فضحك بكم ذنب في يوم؟ ربنا فضحك بكم ذنب في يوم؟ اسأل نفسك. والله لا يفضحك إلا أن تفضح أنت نفسك، بل الله يستر. إن الله يحب الحياء والستر، ورغب المسلمين أن يستروا على بعض. أخوك غلط فيك، شفت فيه مشكلة، عمل معصية، استر استر، تفضحوش تفضحوش، وإلا هتفضحه وهتتبع عورته، ربنا هيعاقبك، ربنا هيعاقبك. وانت لما تتتبع عورة المسلمين ايه اللي هيحصل؟ عقوبة بقى سماوية ملهاش حل، مش هتقدر تجتنبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. سبحان الله، يعني الصنف اللي جاي ده، النوع اللي جاي ده مش مؤمن، يعني كلامه كلام ناس مؤمنة، وقلبه ما هوش قلب المؤمنين خالص، ده مش معاهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. تبوش تتكلموا عن المسلمين وتغتابوهم وتذكروا عيوبهم حتى لو كانوا فيهم عيب، تبوش تقول للناس كده. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتبع عورتهم، اللي يتتبع عورات المسلمين عشان يفضحهم، تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه في بيته، جوه بيته هيفضحه. ومن تتبع عورته فضحه في بيته، ومن تتبع عورته فضحه الله في بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الستر. لكن واحد يشوف عيب يروح ينشره، واحدة تشوف عيب على اختها تروح تنشره. ودى الفاسق لو يصبح الناس كلهم فاسقة، هذه علامة على انه فاسق، علامة على انه ظالم، او علامة على ان هذه المرأة تعمل اعمال الفجور. ليه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا. مالهم؟ مالهم دول؟ هيتعذبوا في الدنيا وفي الاخرة، هيتعذبوا في الدنيا وفي الاخرة. نفسه الناس كلها تبقى وحشة وهو لوحده اللي كويس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ده ايه؟ وكمان ربنا بيرغبك في الستر على نفسك، بيقول لك لما تستر على نفسك هتكون المغفرة لك اوسع، ما تفضحش نفسك، ما تعرفش تكلم الناس عن ذنوبك، حتى لو كنت بتستفتي ما تقولش يا شيخ انا عملت وسويت، ما تقوليش للشيخ ان انا رحت وعملت. لا، عايز تسأل تعمل ايه؟ تقول لو ان رجل حصل منه كذا او كذا، او هي تقول لو في اخت مثلا حصل معها كذا وكذا او عملت كذا وكذا، ما تقوليش انا، ما تقوليش، او انت ما تقولش عن نفسك ان انا اللي عملت كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر لأمتي جميعا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، يعني كل الناس يغفر لهم إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل وقد بات يستره ربه، فيصبح ويقول يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول ده أنا كنت بتفرج على كذا مبارح، كنت مع البنت الفلانية مبارح، شربنا كذا مبارح، يفضح نفسه. لعلمك بقى ربنا بيغفر ويرحم وبيسامح، لكن الناس ما بينسوش. يعني ربنا ممكن يغفر لك ويسامحك ويطيب حياتك، لكن الناس ممكن ما تنسلكش معاصيك، ممكن ما تنسلكش افسادك، تبقى انت بقيت انسان كويس لكن الناس لسه فاكراك انك وحش. عشان كده ما تتكلمش مع حد، البشر ما بيغفروش. ربنا بيقول ومن يغفر الذنوب الا الله، ما فيش حد بيغفر الذنوب الا ربنا بس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، محدش يعرف ولا ينفع يغفر غيرك يا رب، بس أنت بس اللي بتغفر وبترحم وبتعفو وتتكرم وتتجاوز عما تعلم. كان ده دعاء لابن عمر، كان بيقول اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. طيب خلص الموضوع على كده؟ لا، ده في جزئية في منتهى الجمال عشان شوف ايه سيول المغفرة. سيول المغفرة ان ربنا لما بيوفقك وبيسترك في الدنيا غالبا ان انت هتبقى مستور يوم القيامة ويغفر لك. الحديث صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يبني منه عبده المؤمن، فيقول له أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ فيقول نعم فعلتها. يقول تذكر يوم كذا فعلت كذا؟ فيقول نعم فعلتها. فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، ثم يأخذ كتابه بيمينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين بل من المقربين. أما الكافر والمنافق، المنافق الفرق بقى بين المؤمن والمنافق، المؤمن لما يعمل معصية بيندم ويتوب ويحزن ويتركها، أما المنافق بيقعد يرتب لها ويبقى حريص عليها ويبقى فرحان بيها ويخبيها عن الناس، بس إيه؟ بس ما يستخفاش من الله. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وما معهم. أنتوا عارفين دول عقوبتهم إيه؟ مهما عملوا من أعمال صالحة هتطير. يجي يقول يا إما نفكر بقى ليه أعمال صالحة هتطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيضة فينفخ فيها فتكون هباء منثورا، أو فتكون هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، مين هم دول؟ جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يمكن يكونوا برضو بيصلوا بالليل، ولكنهم كانوا إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها، حياته كلها في الضلمة، في الضلمة يقفل على نفسه يعمل كل حاجة حرام، تليفونات كل حاجة حرام، ما حدش سمعه. طب ربنا سمعك، أصل ربنا سبحانه وتعالى ما فيش بينه وبينه علاقة، مش خايف من ربنا، مش حريص على قربه من الله، من الله سبحانه وتعالى. فبيعمل ايه؟ بيستخفى من الناس اللي هو بينه وبينهم علاقة وخايف لحسن يفضح قدامهم، لكن مش خايف من ربنا، وكأن الناس هم اللي يملكوا عقوبته ونفعه وضره، وكأن الله لا يملك ذلك. اهو ده بقى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيؤتى بالكافر والمنافق فيقال هؤلاء الذين كذبوا على الله، هم دول الكذابين، هؤلاء الذين كذبوا على الله، ويروحوا النار. طب انا هقول لك كمان على حاجة في مغفرة الله سبحانه وتعالى، انت عارف ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لك الخير، اذا اراد لك الخير رزقك الاستغفار والتوبة. شفت الفساد اللي بتعمله ذنوب؟ ربنا سبحانه وتعالى يبدله لك ويكثر لك الطيبات والخيرات. بسبب ايه؟ ان رزقك الاستغفار. مش بس جعل الاستغفار سبيل للمغفرة، لا، ده لما تستغفر الله يغفر لك ذنوبك، بس معاها جوائز تانية. قال الله عز وجل في سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء تمطر عليكم وتنزل عليكم، تنزل عليكم الخيرات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. سبحانه وتعالى وجل جلاله. طب اقول لك بشرى، البشرى دي اسوقها لكل واحد يقول لك ايه؟ اصل انا برجع تاني، انا بعد ما اعمل الذنب ده واتوب منه برجع تاني. طب ما اتوب تاني. النبي عليه السلام قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لذهب الله بكم واتى بقوم ليذنبوا فيستغفروا ليغفر له. وفي روايه ثانيه قال النبي عليه الصلاه والسلام: المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني الانسان اسير الاحسان كثير النسيان، اسير الاحسان كثير النسيان، يعني الاحسان يأسره وكثير النسيان كطبيعته كانسان. فيشوف خير يبقى انسان خير. اول بقى ما يبعد شويه عن الخير ده، يبعد شويه عن المسجد، عن قراءه القران، عن الاذكار، عن كذا، ويشوف بقى حاجه ماشيه في الشارع ولا اي حاجه جنبه غلط، او واحد مشغل كاسيت او غيره، يبدا ينسى جزء من ايمانه ويبدا يندمج او يلتفت لهذا ايه؟ لهذا اللهو، او يبدا يلتفت لهذه المعصيه، ولكن يسرع في الرجوع. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. على طول يفتكر ويرجع بسرعه لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقول: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في ناس متخصصة قنوط ويأس، سواء كان في نفسه أو في غيره، يقول لك فلان ده عمره ما هيورد على جنة، فلان ده لا ده منافق، ده ربنا مش هيغفر له أبدا، ده الناس كلها اللي دخلت الجنة ده ما يدخلش. لكل اللي ده حاله، انا هقول له حديث واحد عشان يتقي الله عز وجل وما يسيئش الى خلق الله وما يضيعش نفسه هو كمان. حديث اخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه ابو هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تآخى رجلان، اثنين من بني اسرائيل كانوا متآخين، كانوا اصحاب قوي، فكان احدهما طائع والاخر عاصي، فطبعا جيران او اخوه، فكان الطائع كلما لاقى العاصي يقول له: يا هذا اتق الله وذر ما انت عليه من المعصيه، فيقول: خليني وربي، خليني وربي. وفي يوم من الايام راه على ذنب استعظمه، شوف بقى على حته ذنب بقى حاجه كبيره جدا، فقال له: والله لا يغفر الله لك ابدا. وفي رواية تانية قال: والله لا يدخلك الله الجنة. لحد هنا والكلام كان بين اتنين من البشر، لكن لما تشوف بقى ربنا رد ايه وتشوف رد ربنا بقى رب البشر كلهم، غضب من الكلمة اللي قالها الرجل ده، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. مين ده اللي بيقول إن أنا ما أغفرش لفلان؟ بيقارنت الناس من رحمة الله ليه؟ أنت هتتبسط لما إخوانك يهلكوا، هتبقى فرحان لما يتعسوا، هتبقى مبسوط إنهم يدخلوا النار. ليه؟ عندك كمية العقد وكمية اليأس وكمية القنوط والتقنيط دي؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. يا أخي ده ربنا غفر لواحد نزع شوكة من طريق الناس، وغفر لباغية من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلب، واحد يقول طب والسبيل؟ هقول لك بقى على عدة نقاط تكون مسك الختام عشان تظفر بمغفرة الله سبحانه وتعالى. أول حاجة التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثاني حاجة ابعد عن رفقة السوء اللي بتعلمك الشر. فاكرين قصة الرجل اللي قتل 100؟ النبي قال له اذهب إلى أرض طيبة كذا وكذا. الرجل قال العالم قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا بها أناس يعبدون الله، تذكر الله في المساجد في مجالس العلم على الشاشات الطيبة اللي بتقدم الخير، ما تقعدش بقى قدام الشاشات السيئة مع صحبة سيئة. ها فالرجل لما مات قاسوا بين الأرضين، قريب من الأرض الطيبة خدته ملائكة الرحمة على طول. ثالث حاجة لو في حقوق للناس رجعها وبعدين تندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب شوية أعمال صالحة بسرعة كده. أول حاجة إذا أذنبت اتوضى وصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، عشان بس ما ننساش، ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. وحتى العلماء مسمينهم ركعتين التوبة. طيب أنت ما صليتش الركعتين دول، لما تيجي الصلاة المفروضة الفريضة اتوضى كويس وصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة. ده حتى الوضوء نفسه تتوضى كل ذنوبك تخرج حتى من ضوافرك. ايه كمان؟ الصيام. وده احنا في شهر شعبان في صيام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم كتير في شعبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام صوم رمضان من صام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام بالذات الاثنين والخميس قال النبي عليه الصلاة والسلام فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مهتجرين. الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث فلم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تطفئ الخطيئة، وقال تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. حاجات بسيطة جدا إنك تصافح إخوانك برفق كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان تناثرت ذنوبهما من بين أيديهما قبل أن يتفرقا. إنك ترحم الحيوانات والحاجات بسيطة اهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لامرأة من البغايا سقط كلبا. تغسيل المسلم وتكفينه، لما تغسل المسلمين وتكفنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستره ستر الله عنه ذنوبه، ومن غسله وكفنه او قال ومن كفنه كساه الله من السندس. الاذكار ما تقول سبحان الله 100 مره في اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له 1000 حسنه او تحط عنه 1000 خطيئه. قراءتك للقرآن، حبك للمسلمين. أقول لك ابتلاءاتك، لو أنت ابتليت بمرض أو بخسارة فلوس أو بغيره، كل دي كفارة ذنوب. أبشر الحمد لله، خلي ربنا يخفف عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويقبلنا وإياكم على ما كان منا، ويغفر لنا وارحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السبت القادم، أو قد يكون في يوم قبل السبت بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله تلقى دور من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل مع الله في الدمع لا تتمى الحمر.